بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الثانية أن يكون الخبر مشعرا بالقسم. الخبر مشعرا بالقسم زي ما تقول إيه؟ في ذمتي، في ذمتي في ذمتي لأعطينك مكافأة، في ذمتي لأحضرن لك كذا. فكلمة في ذمتي دي خبر شبه جملة. طب أمال المبتدأ إيه؟ قسم. في ذمتي قسم، يبقى المبتدأ هنا محذوف، هو ده محذوف. الحالة حالة في حالة كمان النعت اللي انا قلت لكم عليه، قطع النعت زي ايه؟ رأيت محمدا، او محمد مفعول به منصوب اهو. المفروض لو قلت الشاعر تقول الشاعرة، لكن لا، انت قطعت النعت وجعلته مبتدأ، جعلته خبر، فقلت رأيت محمدا الشاعر، رأيت محمدا الخطيب، وهكذا، رأيت محمدا الفاتح، تقوم تقول هو. فهنا بقى ثلاثة تقول إذا كان الخبر نعتا مقطوعا، إذا كان الخبر نعتا مقطوعا تقول بقى بقصد المدح، بقصد المدح، مثل رأيت محمدا المحدث، عشان اهميته، او الشاعر، او الخطيب، او المجاهد، او للذم، او للذم. مثلا رأيت مثلا خميسا او ابراهيم، وبعدين تقول مثلا ايه المعاهد، لانك تقصد ان تذم، او الترحم، يعني الترحم زي ما تقول رأيت عليا المسكين. فاضل بقى حذف الخبر، يعني اللي فات ده حذف المبتدأ. حذف تقول بقى العنوان حذف الخبر وجوبا، حذف الخبر وجوبا. امتى الخبر يتحتم حذفه؟ بحيث لو ذكرته يبقى الكلام غلط، في المواضع الآتية: واحد، بعد إذا كان المبتدأ بعد لولا، إذا كان المبتدأ بعد لولا، والخبر كون عام. افرض كلمة كون عام، اكتبها زي بعض، اكتبها وأنا فاهمها لي. أي زي لولا الماء لهلك الزرع، بتعرف الماء مبتدأ مرفوع بالضمه. طب فين خبره؟ محذوف، والتقدير موجود، لولا الماء موجود، يبقى بعد لولا. والخبر بمعنى موجود او كائن، مش خبر خاص، لا، موجود او كائن، ادي معنى كون عام. الحاله الثانيه ان يعطف على المبتدأ بواو تفيد المصاحبة، أن يعطف على المبتدأ بواو تفيد المصاحبة، مثل إيه؟ كل مسافر وحقيبته. فلما تقول كل مسافر وحقيبته يبقى كل مبتدأ، وكل مضاف ومسافر مضاف إليه، وحقيبته الواو حرف عطف، وحقيبته معطوف على كل، وحقيبته مضاف والهاء مضاف إليه. المبتدأ وفين الخبر؟ محذوف، والتقدير مقترنان، مقترنان. الحالة الثالثة بيقول أن يكون صريحا في القسم، زي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون. لعمرك عمرو مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير قسمي. في الحقيقة أن بالنسبة للمبتدئ ما يعني ما كانش في داعي لدي، لكن أرجو أنكم تكونوا فهمتوه. بعد كده بقى المبتدئ والخبر دول في حاجة اسمها نواسخ، وانتوا عارفين في الشرع أن النسخ تغيير الحكم، ربنا يحكم الشيء وبعدين يحكم بحله، يبقى الحل ناسخ للتحريم يعني مزيل له وحل محله، فخذوها برضه هم استفادوها منهم وقالوا اسمها نواسخ، اسمها نواسخ يعني تنسخ المبتدأ والخبر وتغير إعرابهما. الأفعال دي اللي كان وأخواتها أولا من باب العلم يقول لك اسمها ناقصة واسمها ناسخة، الاثنين خدت الاسمين. طب اسمها ناقصة ليه؟ يعني مثلا هضرب لك مثلا، لما نقول الله غفور، الله مثلا محمد تاجر، محمد مبتدا تاجر خبر، لان دي معروفه خلاص، محمد مبتدا مرفوع بالضمه وتاجر خبر مبتدا مرفوع بالضمه، بتيجي نواسخ يعني ادوات تغير الاعراب ده، فبنقول كان محمد تاجرا، حصل تغييره، التغيير ده اسمه ناسخ، فاسمها ناسخه لانها تغير، كما ان الاحاديث الناسخه تغير الحكم. طب واسمها ناقصه ليه؟ يعني ليه كان محمد طبيبا او كان محمد تاجرا، دي بنسميه ناقص ليه؟ اصل الفعل بقى في فعل تام وفعل ناقص، فعل تام وفعل ناقص، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفعل التام يكتفي بالفاعل، فاذا قلت لك صلى الناس سافر علي، خلاص جمله كامله مفيده، يبقى الفعل اكتفى بالفاعل، عشان كده ما دام اكتفى بفاعله يبقى اسمه تام. في بعض انما كان محمد تاجرا، كان ما اكتفتش بمحمد، يعني افرض ان انت قلت كان محمد وسكت، كان محمد ايه؟ يبقى كان لم تكتفي بمرفوعه، عشان كده اسمه ناقص، يبقى اسمها ناقصة لانها لا تكتفي بمرفوعها، او بالاول منها اسمها ناقصة لانها لم تكتفي بمرفوعها، واسمها ناسخة لأنها مغيرة، ناسخة لأنها مغيرة، دي تغيير الحكم. الأفعال دي بقى اللي هي الناسخة دي، هنمسك كان وأخواته، طبعا تعرفوا أنتم أو حفترض أنكم جايز بعضكم ما يعرفش، لما نقول محمد تاجر، محمد مبتدأ مرفوع بالضمة وتاجر خبر، انا لما بدرس دايما براعي ايه اللي ما بيعرفش حاجه خالص، عشان يعني ايه ما يتهش، يعني محمد مبتدا مرفوع بالضمه وتاجر خبر مرفوع بالضمه دي خلاص عرفناها، فلما قلت كان محمد تاجرا حصل تغييره، محمد تاجر محمد مبتدا وتاجر خبر، لما قلنا كان محمد تاجرا الألقاب اتغيرت، بعد ما هناك كنت بقول محمد مبتدأ قلت دلوقتي اسم كان، وبعد ما قلت خبر تاجر خبر مبتدأ دلوقتي اسمه خبر كان، ادي اول تغيير. يبقى التغيير الاول في الألقاب، ان بعد ما كان محمد بنقول عليها مبتدأ قلت لا اسم كان، يعني حتى التغيير في كلمة محمد، يعني ليه التغيير في اللقب؟ صحيح انه كان مرفوع وفضل مرفوع مالي، لكن بقى خد لقب تاني. طيب وتاجر محمد تاجر، تاجر خبر المبتدا مرفوع بالضم، لا المره دي بنقول خبر كان مرفوع بالضم، ودي اول تغيير. طبعا التغيير الثاني ان المبتدا يعني جاءه رفع جديد ولا مرفوع؟ الخبر ايه بقى؟ منصوب. يلاحظ انه مرفوع تاني مرفوع زي ما هو، لان محمد تاجر كان محمد تاجرا. يا هل ترى فلسفة النحو بقى تقول يا هل ترى الرفع ده هو ده؟ يبقى كان ما عملتش حاجة فيه ولا جابت له رفع جديد؟ خلافات شكلية ملهاش قيمة، انما المهم تاني مرفوع زي ما هو. انما التغيير في الخبر بقى ايه؟ بقى منصوب اصلا. ادي اول، ادي التغيير. وطبعا احنا درسنا علامات الرفع وعلامات النصب، يعني هنمشي في التطبيق. لما نقول التاجران متعاونان، التاجران مبتدا متعاونان خبر. التاجران مبتدا مرفوع بايه؟ بالالف لانه مثنى. متعاونان مرفوع بايه؟ بالالف لانه مثنى. لان المثنى خلاص حفظنا ان يرفع بالالف. اما نيجي ندخل كان، بنقول كان التاجران متعاونين، يبقى اسم كان مرفوع بالالف زي ما هو، الخبر منصوب بايه؟ بالياء. انتوا عارفين القاعده اهو. ولما نقول مثلا كان الفلاحون مجهدين او متعبين، برضو الفلاحون اسم كان مرفوع بالواو، مجهدين خبر كان منصوب بايه؟ بالياء، لانه جمع مذكر ثالث. ها، ولما اقول كان محمد ذا مال، كان محمد، محمد اسم كان وذا خبر كان منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه، وهكذا. طبعا انتوا عارفين القاعده دي. ها، بعد كده بقى كانت الايه؟ كانت مثلا الفتيات، كانت الفتيات حييات او مؤدبات. الفتيات اسم كان مرفوع بالضم، مؤدبات خبر كان منصوب بايه؟ بالكسره، لان جمع مؤنث سالم. طبعا دي مفروغ منها. فاضل لنا بقى اولا، يهمني بقى اولا عددها، وثانيا معانيها، يعني معانيها، وثالثا يعني كلها متصرفة أو جامدة، المتصرف منها وإيه والجامد. رابعا أن بعضها قد يكون تاما، أو من الأربع حاجات دول حتى تكتبهم يبقوا زي تفكيرك، زي عناوين. تقول عددها، عددها، وبعدين تقول معانيها، معانيها، وبعدين تقول المتصرف منها والجامد، وبعدين تقول التام منها والناقص، يعني الذي قد يكون تاما، يعني بعضها قد يكون تاما. انا قلت التام والناقص، في بعض الاحيان يكون تاما. هقول لكم عليها. امسك بقى في الايه، في اقصد في العدد، في العدد هي تقريبا يعني. طب اهو الاول هنجيبها بطريقه سهله، كان وليس، عشان يبقوا عكس بعض. كان وليس، لان كان وليس، كان بتفيد الاثبات ليس بتفيد النفي. وبعدين تعالى بترتيب الزمن، ها، كان نقول اصبح واضحى وظل وامسى وبات. ليه جبت بالترتيب ده؟ عشان يتفهم ان اصبح تدل على حصول الخبر في الصباح، لان اصبح الفلاح نشيطا، يبقى تدل على حصول النشاط في الصباح. بعد الصبح ما يجي اللي هو الفجر، يجي الضحى، نقول اضحى، ها، اضحى الناس يكافحون، اهي اضحى تدل على حصول الخبر وقت الضحى. بالترتيب ظل اللي هو سحابة النهار كله، ظل او ظلت، مثلا ظل العمال مكافحين، ظل عشان تفيد طول النهار. وبعدين تعالى بقى أمس أمسى ظل وبعدين أمسى اللي هو الدخول في المساء يعني، وبعدين أصبح أضحى ظل، وبعدين بعدها أمسى وباتا، أي مسك الزمن جايب أجزاء الزمن كلها. فأصبح تدل على حصول الخبر في الصباح، وأضحى تدل على حصول الخبر في وقت الضحى، وظل تدل على الحصول طول النهار، وأمسى تدل على الحصول وقت المساء، وبات تدل على طول الليل. هذه الخمسة هم ويقولوا عليهم أفعال التوقيت عشان معانيها يعني. بعد كده تنتقل إلى وليس، قلت كان وليس، كان يعني حصل وما حصل. بعد كده بقى التحويل صار، ها، وتفيد التحويل. بعد كده بقى الأفعال التي تدل على الاستمرار بمعنى استمر، وهي أربعة: ما زال، وما سكئ، وما انفك، وما بلح. إلا أربعة كلها بمعنى واحد، بمعنى استمر. فاضل فعل واحد اللي هو ايه؟ ما دام. يقدروا عندهم دلوقتي يعرفوهم كام؟ انا يعني حافظهم بالترتيب الذهن: كان، ليس، بعدين اصبح، واضحى، وظل، انا ماشي مع الزمن اهو، وظل، وامسى، وبات، وصار. وصار بعد كده ايه؟ بقوا كام دلوقتي دول؟ تمانية. هات الاربعة بتوع الاستمرار: ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك. يبقوا كام دلوقتي؟ 12. ال13 ما دام. واذا تبقى كان واخواتها كام؟ 13 ساعة. من جهة معانيها اظن فهمتها. كان دي يعني دي كان ما تدلش على زمن ولا حاجه، ها، لمجرد التقييد. وليس تفيد نفي الخبر، نفي حصول الخبر عن لسه. اصبح تدل على حصول الخبر في الصباح، واضحى تدل على حصول الخبر في وقت الضحى، وظل تدل على حصول الخبر طول النهار، وأمسى تدل على حصول الخبر وقت المساء، وبات تدل على حصول الخبر وقت الليل. تيجي بقى صار تدل على التحويل، كسبناها ولا لا؟ صار تفيد ايه؟ التحويل. بعد كده بقى الأربعة اللي هي الاستمرار: ما زال، ما فتئ، ما فك، ما بيح، وبعدين ما دام. ما دام دي تفيد ايه؟ تفيد المدة، تفيد المدة. زي مثلا زي ما تقول: لا أكلم، لا لا لا أزورك ما دمت تاركا للصلاة، لا أزورك ما دمت مخالفا لأوامر الله، يعني وقتا. يبقى ما دام تفيد المدة، يعني مدة تركك لأوامر الله. أدي معانيها، انتهينا من معانيها خلاص. دي بقى الافعال دي انا كنت قلت لكم معنى متصرف وجامد زمان لو كنتوا فاكرين الدروس اللي فاتت. متصرف وجامد، الفعل المتصرف تصرف كامل، هو اللي الماضي والمضارع والامر من اسره واحده، ربع كتب يكتب اكتب كاف وزيه وبه، علم يعلم اعلم، هو ده متصرف. صار التصرف كامل، يعني الماضي والمضارع والامر من ماده واحده. انما الجامد لا، زي ليس ملوش مضارع، وزي عسى وقلتها لكم انت فاكرين، ليس وعسى ونعم وبئس وما خلا وما عدا، كل دي اسماء افعال جامده، وحبذا كل دي اسماء افعال جامده ليست متصرفه، لان ما يجيش منها لا مضارع ولا امر. وزي هب مع نفر، زي ما قلت لكم هب هدم أنه حدث كذا، يعني افرد ده ملازم للأمر باسم أفعال جامدة. تيجي الكنة وأخواتها بقى فيها متصرف وفيها جامد، في الفعل جامد فعلين اثنين بس، ليس وما دام. ليس وما دام دي ما دام لا يمكن يجي منها مضارع ولا أمر، وليس لا يأتي منها مضارع ولا أمر، فإذا الجامد منها اثنين بس ما دام وليس الأفعال الجامدة. المتصرف هو ما بقي، بس فيه تصرف كامل وتصرف ناقص. ازاي يعني عندك ما فتئ وما برح وما انفك وما زال، الأربعة دول اللي تفيد الاستمرار، دي يجي منها الماضي والمضارع وما يجيش الأمر. يعني ما زال نقول ما لم يزل، ما يزالون مختلفين في القرآن، يبقى ما زال وما فتئ وما انفك وما برح ماضي ومضارع بس، ما يجيش منها فعل الأمر. ولذلك أنا بقول تصرف ناقص ماضي ومضارع بس. ما عدا دول بقى، ما قلنا ما دام وليس دي جامدة، ما فتئ ما انفك ما برح ما زال التصرف ناقص ماضي ومضارع بس، ما عدا دول تصرف كامل. فكان أو ده ماضي جاي منه المضارع يكون والأمر كله. الأمثال طبعا واضح جدا لما تقول إيه أو كان المجاهدون صابرين، أو كان فعل ماضي ناقص، المجاهدون اسم كان مرفوع بالواو لأن الجمع مضاف سالم، وصابرين خبر كان لأنه منصوب بالياء جمع مضاف سالم كده. هذه كان قد يكون أو يعني هنجيب المضارع بقى أو قد يكون الغريب كالأخي، الغريب كالأخي يكون ده فعل مضارع مرفوع بالضمه، والغريب اسم يكون، وكالأخي الجار والمجرور ده هو الخبر، خبر شبه جملة وتقدم أهو ده مضارع. كن مؤدبا كن خاشعا، كن خاضعا كن مطيعا، فإذا قلت كن مطيعا أو كن فعل أمرنا واسم كن مستتر تقديره أنت، كن أنت مطيعا خبر كن، وبرضو المضارع والأمر يعمل يعني عمل الماضي برضو اسمه خبر. كونوا لله قانتين، كونوا أي كونوا فعل أمر ناقص والواو اسم كن اسم كامل، وقانتين خبر منصوب بالياء. وهنبقى نذكر أمثلة عشان الضمائر اتصلها بالضمائر. كنا خاضعات أو كنا فعل أمر ناقص ونون النسوة اسمها، وخاضعات خبرها منصوب بالكسر لأن الجمع مهم. يعني المهم إنه كان يأتي منها المضارع يعني تصرف كان. أصبح ويصبح أو أصبح علي مسرورا، يصبح علي مسرورا، أصبح مسرورا هذا الأمر. بعد أصبح أو أصحى علي حازما، يبقى يضحي علي حازما، أضحي حازما. ظل دي الماضي والمضارع نطقهم واحد، يعني لما نقول ماضي نقول ايه ظل الاصدقاء منتظرين، المضارع يظل الاصدقاء منتظرين، الامر ظل برضه ظل منتظرا حتى أذيها. ففي يعني النطق واحد. بعد كده بقى بعد ظل في ايه؟ في بالترتيب مع نخليكم بترتيب الزمن أمس أو برضو أمس أو أمس المجاهدون منتصرين. يمسي المجاهدون حذرين. أمسي مستريحا. أمسي مطمئنا. فاضل بقى ايه؟ باتا. باتا. بات يبيت بس. بس فعل الامر بس. الماضي بات او بات محمد متحيرا يبيت التاجر مفكرا مهموما بس مستريحا بس مطمئنا. لو نقول بيته بقى لو ايه لو اضفناه لو اسمناه فاضل بقى ايه بس ليه قال من ناحيه الايه صار يصير سربر او صار الماء ثلجا او صار القصب سكرا يصير القصب سكرا او سر يعني تحول او سر شجاعا او سر مطمئنا يعني تحول. هذه كل دي الحالة الثانية بقى اللي هي ايه اللي هي ان معاني احنا خلاص عرفنا عددها وعرفنا ايه معانيها وعرفنا المتصرف منها وايه والجامد وان المضارع والامر منها يعمل عمل الفعل يعني يعمل عمل الماضي. المضارع والامر منها يعملان عمل الماضي. هذه كل ما يتعلق فيما أعلم بإيه بكان وأخواته. في حاجة ثانية؟ نعم؟ أيوه صحيح. أيوه صحيح. إنها في بعض الأحيان تبقى تامة. يعني تكتفي بالمرفوع. أظن عرفنا الفرق بين حضر محمد الفعل اكتفى بالفعل. إنما كان محمد ناقص. لأنه مكتفاش بالمرفوع. في بعض الأحيان يكتفي بالمرفوع. فأولا بالنسبة لكان وإن كان ذو عسرة فنظرة إيه؟ إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان هنا مش ناقص. كان فعل ماض تام. لما تكون كان تامة يبقى مرفوعها ما تقولش اسم كان تقول فاعل. يعني مثلا افرض ان انا ايه انا مش عملت وياك كذا وكذا وكذا لكن تناسي تقول لي قد كان. يعني قد كان يعني حصل. اقصد ان حصل. فقول الله وان كان ذو عسرة كان فعل ماض تام بمعنى وجد. وذو فاعل يعني اذا كانت تامه ما تقولش اسم تام تقول فاعل. مثال اصبح وانت قول الله فانا قلنا ايه وان كان ذو عسرة كان هنا تامة خلاص كان هنا ايه تامة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فيش خبر. فسبحان الله حين تمسون فعل ماض تام والواو فاعل. بينما لما قلت ايه تمسون منتصرين ان شاء الله تمسون سالمين ان شاء الله. فلما قلت تمسون منتصرين بتقول تمسون فعل مضارع ناقص والواو اسم تمسون ومستريحين خبر تمسون. انما عند قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون فعل مضارع تام والواو اسم تمسون فاعل والواو فاعل. وحين تصبحون برضه زي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ومثال كان وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب مثال أضحى مثال أضحى نقول بقي الحارس أمام الحقل أمام الحقل حتى أضحى أو أمام القصر حتى أضحى يعني دخلت الضحى أي في الحالة دي تبقى تامة. طيب مثال ظل عشان تكون تامة لو ظل الصراع لأدى إلى حرب عالمية أو لو ظل الصراع يبقى ظل دي تامة والصراع فاعل فهي مش نفسها يعني مش من الأفعال الناقصة. طيب ومثال صار تامة ألا إلى الله تصير الأمور. طيب ومثال بات تأوي الطيور إلى أعشاشها فتبيت أن تبيت فعل مضارع تام والفاعل هي ضمير مستتر تفسيره هي. طب مثال ما دام خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض أو هنا ما دام فعل مضارع تام والسماوات فاعل. طيب ومثال برحة لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي مثال يوسف يعني لن أبرح لن نبرح عليه لن نبرح عليه عاكفين بنصر إنما لن أبرح الأرض بتامة. وعلى هذا بقى أنا رايح أعدها لكم أنا ملكت الصواعد بتاعت سنة يعني أنتوا كتبتوه. طيب بس بقى إيه الأفعال اللي هي التامة أنا عدتها لكم دلوقتي اكتب التي قد تكون تامة الأفعال الناقصة التي قد تكون تامة مش كلها يعني تكتب بقى كان شرط وأصبح وأمسى وأصبح وأمسى وأضحى وظل وصار وبات وما دام وما دام وبعدين برح معظمها يعني أكثرها قد تستعمل إيه قد تستعمل تاني بس يبقى فاضل لنا بقى بعد كده إيه فيه ده الناس في الأول اللي هو كان وصار في بقى ما يشتهى اللي يكاد وأخواته اللي يكون في الدرس اللي جاي إن شاء الله اللي اسمها إيه أفعال المقاربة يعني واثق برضه كاد وأخواته أفعال المقاربة الدرس اللي جاي إن شاء الله. نعم. مثلا موضع حرف الخبر وجوبا. إيه نعم؟ موضع حرف الخبر وجوبا. أيوه. مين إذا كان مثلا حرف لا ده المبتدا نفسه لفظه يفيد الخطر انما ده جار ومجرور يعني يقول مثلا عهد الله لاسافرن يمين الله لاسافرن ليه لعمرك انهم لم يتركني يعمرون ان المبتدا نفسه لفظه طريق خطر في الحاله دي هو الخبر محدود وجوبا يوسف قطع النحو. ايوه يمكن يكون المنهوك مظبوط. ربنا ليه؟ يعني مثلا بسم الله حتى بيقولوا يعني لولا القرآن يعني هو بصرف النظر عن القرآن سنة متبعة قراءة سنة متبعة بسم الله لي الرحمن نو. طب إذا قلت بسم الله الرحمن يبقى خبر المبتدا محذوف والتقدير هو الرحمن نو. يصح تنصبه تقول الرحمن يعني أعني الرحمن فجاي يصح يكون المنعوت مجرورة إنك ألا تجمع فيها ولا تعرف وأنك لا تمر فيها ولا تبقى لا دي هنا مش أضحى. لا يعني لا تشتد بك الحرارة يعني. يعني لم تعاني من حرارتها. لا دي الثانية اسمها أضحى يضحي. يعني المضارع منها يضحي. يعني مش جيدة. دي ضحى يضحى. يعني هتعيش ما تتأملش بحرارتها يعني. درس النهاردة تعقيب على كان وأخواته. يعني احنا عرفنا دلوقتي كان وأخواته أولا العدد 13 تكون محفوظة. وعشان تبقى الظاهرة ميسر في الذهن هنقول كان وليس رضا، لأن كان حصل وليس ما حصلش. وكمان يمسك بقى أفعال التوقيت اللي تفيد الزمن وشوف ماشية بترتيب طبيعي، فأصبح يعني يدل على وقوع الخبر في الصباح، وبعد أصبح شوية أضحى يجي الضحى بالترتيب يدل على وقوع الخبر في الضحى، وبعدين بالترتيب غلى يدل على وقوع الخبر طول النهار غلى، وبعدين أمسى أو تب الترتيب أهو أمسى يدل على وقوع الخبر في المساء، وبعدين فات يدل على وقوع الخبر طول الليل. هذه خمس أفعال للتوقيت: أصبح، أضحى، ظل، بات، أمسى. وكان قبلهم كان وليس. وبعدين بعد العدد ده في صار لتدل على التحويل، وبعد كده بقى أفعال اسمها تفيد الاستمرار وكلها زي بعضها ما فيش فرق: ما زال، ما برح، ما فجأ، ما انفك. الأربعة دي بمعنى استمر. يبقى فاضل فعل واحد اللي يكمل الثلاثتاشر اللي هو ما دام. الأفعال الثلاثتاشر وعرفنا مرحبا وعرفنا خد بالك ان كان يعني هنبحث معنا من نواحي الاساس ان بعضها تام وبعضها نقص. انتوا عارفين تام يعني ايه ونقص يعني ايه؟ تام طبعا كان الاسم اللي بعده يبقى مرفوع، فاذا كانت كان ناقصة يبقى المرفوع هو الاسم كان، اسم صار، اسم ليس. انما اذا كانت تامة نقول فاعل، نقول فاعل. زي مثلا انا يعني انا قلت لك كذا وعملت وياك كذا ثم تقول لي قد كان، يعني حصل اللي انت بتقوله حصل. فكان بمعنى حصل ووقع مرفوعها يبقى فاعل. وقلت لكم ان بعضها يعني مرجعكم فيها يكون كتاب اللي هو القواعد الاساسيه، لانه جايب التامه والناقص. فكان فبعضها طيب امسى واصبح تكون تامه وتكون ناقصه. فلما نقول ايه امسيت مستريحا، أصبحت يقظا نشيطا مبتهجا، ده ناقص. إنما فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ما نقولش الواو دي اسم تمسي، لا دي فاعل. يعني الأفعال إيه تامة. وهكذا. فقلت لكم إن بعضها تام وبعضها ناقصة وموجود في الكتاب الفاتح. طيب يعني فيها افعال ما تكونش الا ناقصه، فمثلا ليس ليس باستمرار، ما زال ده على طول ناقص، فموجود بعد بعضها تام وبعضها يعني بعضها يستعمل تاما وناقصا والبعض الاخر لا يكون الا ناقص. بعدين قلت لكم في تقسيم ثاني ان تكون متصرفه وجامده. وسبق قلت لكم في الدروس اللي فاتت متصرف وجامد يعني ايه؟ يعني فعل جامد لا يأتي على صورة واحدة، ماضي مفيش غير ماضي بس، دي خلا وعدل اللي من أفعال الاستثناء زي نعمة وبئس، يعني دي فعل ماض جامد وعسى وليس اللي لا يمكن يأتي منها المضارع عدل، أو يكون مفيش غير الأمر بس زي هب بمعنى افرض هب انه حصل كذا وهكذا. كان واخواتها بقى بعضها متصرف وبعضها جامد، فطبعا ليس وما دام الاثنين دول اللي هم منها افعال جامده، ليس وما دام، ليس مش ممكن يجي منها مضارع، وما دام اللي من اخوات كانت، خلي بالك ما دام اللي من اخوات كان، ها زي مثلا لا اصاحبك ما دمت تاركا للصلاه، اي دي ده يعني اقصد انه جامد، يعني لا ياتي منه مضارع ولا ياتي منه الامر، وانما هو على صوره واحده. انما لو قلت ما دام، اصل انت لما تقول ما دمت مهملا، ما دي مش نافيه، ما دي يقولوا عليها مصدريه ظرفيه بمعنى الوقت، والسبب والتالي يعني مده كونك مهملا. انما لما نقول لك ايه ما دام هذا الامر وانفي الدوام، لا اسمها توكل، يبقى عرفنا بقى التقسيم الاخير ان بعضها متصرف وبعضها جامد. تيجي كان وقوات احنا قلنا ليس وما دام دول جامدين، خلاص ليس وما دام جامدين. طيب ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، اللي بمعنى استمر، الأربعة بمعنى واحد، دي يأتي من الماضي والمضارع بس، نجيش الأمر، يعني يقول لم يزل وما ولا يزالون مختلفين، أو مضارعه ها لم يزل منتظرا ها، أي وما زال يعني يأتي منها الماضي والمضارع وما يجيش الأمر، اسمه تصرف ناقص ما تنسيش دراسة. إنما بقى ما عدا كده تصرف كامل، فتيجي كان، كان يكون كن، أضحى يضحي أضحي، أصبح يصبح أصبح، ظل يظل ظل، يعني سورة الماضي زي سورة الايه الأمر بظل بس السياق هو اللي غلط، بات يبيت بت، أمسى يمسي أمسي، صار يصير صر، دي من ناحية انه ايه انه يأتي منه المضارع ويأتي منه الأمر، يعني يتصرف تصرف ايه كامل، دي اللي تهمني. فاضل بقى ايه يعني تدريب الحاجة الثانية. ايه طيب قبل التدريب سبق انا قلت ان خبر المبتدا، خبر المبتدا قلت لكم انه اما مفرد او جملة او شبه جملة، واتكلمتكم عليه نفس خبر كان هو هو برضه يأتي مفرد والجملة وشبه جملة، لأن كان أصله خبر مبتدأ بس بقى خبر ثاني، يبقى برضو اللي تقوله في خبر المبتدأ هو هو اللي تقوله في خبر ثاني، من ناحية أنه يا إما مفرد ليس جملة ولا شبه جملة، وإما جملة، كل الكلام ده أنا قلت، وإما شبه جملة. فاضل بقى إيه، عاوزين في الكلام نتمرن على إسناد هذه الأفعال إلى الضمائر، وتشوفوا القواعد كنا وصلنا في الكتابة ضايقتين، الجماعة اللي بيكتبوا ورايا يبقوا يشوفوا. لا دي أنا عارف اللي هقوله دلوقتي ده لسه، ده تدريب على إسناد الأفعال دي إلى الضمائر الأول. فمثلا كان، الفعل كان، أما نيجي نسنده للضمائر الخمسة، ضمائر الرفع الخمسة، أو نقول كنت، أو كنت، أو كنت منتظرا، كنت طبيبا. خلاص انتهى يا نبي. نون النسوة، نون النسوة، نقول هؤلاء الفتيات او هؤلاء الطبيبات كنا تلميذات. كنا كل دي تبقى اسم كامل، واو الجماعة كانوا او كانوا مخلصين، الواو دي هي اسم كامل. كنا مخلصات، النون دي هي اسم كامل. ألف ضمائر الخمس اللي هي اسم بيها المرء. وطبعا تعالى كنت بس هنتكلم اثنين، وقلت كنتما، كنتما مخلصين، كنتما مخلصتين. لكن تعرفوا دي كلها، ويمكن نبقى نجيب تمرينات عليها. كونوا مخلصين، كنا مخلصات، دي اثنان الافعال دي الى الضمائر. طب ليس، لما جتنا ليس الى التاء بقول لست، اسند النان ولسنا بنحذف الياء. طب عاوزين نسند النان نسوة، ها نقول هؤلاء النساء لسنا خائنات، هنسند الواو الجماعة نقول ليسوا سواء، ليسوا سواء. وخد بقى جميع الافعال كذلك، قدم لي ايه ادي اللي كنت قصدي ان انا اقوله. شوفوا احنا كنا يعني كتبنا لغايه فين في السنه الاخيره، يعني هل انا مليتكم قلت لكم ان الخبر ما يقال في خبر المبتدا يقال في خبر كان او خبر ليس، من ان ثلاث انواع عملت ثلاثه ليه؟ طيب تبقوا تقولوا برضو، تبقوا تقولوا يعني تكميل ده، تقول ان خبر كان، خبر كان او احدى اخواتها ينقسم الى ثلاثه اقسام: مفرد مثل، مثل ما كان محمد ابا احد من رجالك، او ابا احد مفرد، ابا او ده خبر كان ومنصوب الالف. طيب او جمله: وكانوا يصرون على الهمس العظيم، وكانوا الواو دي اسم كان، ويصرون هي جمله فعليه، الجمله دي الخبر، تقول في محل نصب. وان حبيت تجيبها جمله اسميه قول بعدها كان علي امواله كثيره مثلا، امواله كثيره، جمله امواله كثيره، الجمله الاسميه دي هي دي الخبر. طيب تقول الخبر بقى، انا قلت مفرد وقلت جمله، الثاني شبه جمله، يقول مثلا ظلت السياره امام الباب، ظلت السياره امام الباب، يبقى امام دي ظرف، ظرف. بعد كده بقى يعني يبقى ثلاث انواع: مفرد، جمله، شبه جمله. والكلام اللي تفتكروا بقى اللي احنا قلناه في تقديم الخبر هو نفسه الاسم والخبر، كان اصلهم مبتدا. بعد كده بقى افعال يعني في نوع نقدرها من اخوات كان، برضه من اخوات كان، بس نظرا لانها تختلف عنها بعض الاحكام عملوا لها باب مخصوص سموه كاد واخواتها. ساعات يقولوا كاد بالدال واخواتها، او يسموها افعال المقاربه، هي يعني زي ما تقول هي زي كان واخواتها تماما، انما السر في انهم جعلوا لها باب ان هتختلف بحاجه بقى، يعني تختلف عن كان واخواتها في حكم رحيم نقول. الافعال دي كما يأتي، انت لما تقول كادت الشمس تطلع، كادت الشمس تطلع، يعني قرب، يعني الرابط بيطلع زي ايه؟ زي ما نقول ظل. ايوه لما ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ابو بكر يعني يا عمر، لما صلى بيهم صلاه الصبح وطول في القرايه قوي لدرجه يدوه كانت الشمس هتطلع بعدين، فبيقولوا له يا امير المؤمنين كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. يبقى كادت يعني قربت، يبقى كاد بمعنى قرب، يعني من افعال القرب تدل على قرب حصول القبر. ادي السر ان يعني لها حكم اسمها كاد، ادي كاد. الفعل الثاني اوشك زيها تمام، اختر ها، ما نبقى نمل يعني هي موجوده ونبقى نملها بس من الفاتحه يعني. اوشك بمعنى قرب بس، واحنا بنستعملها في كلامنا ها، زي ما نقول ايه اما يكون فاضلك على الامتحان ها اسبوع، تقول اوشك الامتحان ان يتم او ان ينعقد ها، يعني تدل على القرب برضه. الثالث كربا، صحيح انه فعل غريب لكن موجود في كلام العرب، كرب القلب من هواه يذوب حين قال العداة انس هند غضوب، يعني كرب زي كاد تمام اختها ها، بتاعتول كربت الشمس تطلع، يبقى كاد واوشك وكرب الثلاثة دول يشترك تشترك في انها تدل على قرب حصول الخبر، زي بالضبط اما يقول لك يا اخي اصحى من النوم بقى كادت الشمس تطلع ها، الشمس خلاص هتطلع اهي قربت تطلع، او اوشكت الشمس ان تسطع او كربت الشمس ان تسطع، الثلاثه دي تفيد ايه؟ القرب، فيسموها افعال المقاربه، تسميه معقوله يعني. جايب امثله في الكتاب عن يعني تبقى تخلي لما رجعكم في الدرس ده، كادت المياه تدخل كل القرى، ده طبعا هجرتين لكن معلش يعني ما يهمناش المدلول خلقيا، يعني معنى ده ان مفيش جميع القرى دخلتها الميه، ما فاضلش الا مثلا حاره ولا حاجه ولا قريه ها. الثاني اوشكت الازمات ان تنفرج، برضه كذاب، انما معلش يعني اوشكت الازمات يعني قربت اهو. الثالث كرب الصبح ان يطلع ها، يعني قرب ان يطلع، يبقى احنا عندنا كاد واوشك وكرب الثلاثه دول ها، والامثله موجوده في قرب الخبر. القسم الثاني هم ثلاث اقسام اللي هو كاد واخواته او افعال، القسم الثاني نسميها افعال الرجاء، وتسميه واضحه لانها تدل على الرجاء في حصول الخبر، انك ترجو حصول الخبر. أولها عسى، عسى ربكم أن يرحمكم، بس إيه بقى؟ فقهيا بقى أن عسى إذا أسندت إلى الله ما يكونش معناه لأن تعالى الله عن أن يرجو، ها؟ إحنا بنرجوه هو، مش هو اللي يرجونه، فلما عسى ربكم يعني حقيقة، ولذلك بيقولوا عسى إذا أسندت إلى الله كانت موجبة، ده فقه، بس إحنا هنعلم الأولاد ان عسى تستعمل في الرجاء، دايما اقول لك ازاي فلان تقول عسى الله ان يشفيه، يعني ارجو، عسى فعل ماضي في الرجاء، زيه بالضبط حرى، حرى زي عسى، او اخلو لقى، او فعل غريب بالنسبة للاستعمال لكن فعل عربي موجود في كلام العرب. الامثلة بقى جايب عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، هو يعني زي ما تقول لك معلش هو مثل بعسى الله، ان قلت لك ان عسى اذا اسند الى لفظ الجلاله ما يكونش معناه الرجاء الفاعل، لان الله عز وجل منزه عن الرجاء، فانا بقول ايه عسى الامتحان ان يكون سهلا، هو ده المناسب له، يعني ارجو ان الامتحان يبقى سهل ها، عسى النتيجة أن تكون مشرفة، معنى أرجو عسى أن يشفيني الله، يعني أرجو أن يشفيني الله معنى الرجاء. بس بقى إذا أسندت إلى الله كانت، قالوا عسى إذا أسندت إلى الله كانت موجبة وحرى زيها تماما. الأمثلة اللي جابها برضو عسى الله أن يشفي بالفتح حرى طبه أن يعالج الأمراض المستعصية، يعني نرجو ذلك. اخلولقت الثقافة الشعبية أن تعم الريف، يعني نرجو أن الثقافة الشعبية تعم الريف. النوع الثالث اسمها أفعال الشروع، وتسمية معقولة لأنها تدل على شروعك في الخبر. فأنت لما تقول شرع لكم من الدين، شوف شرع اللي انا اقصدها هي ايه، نقول اهو شرع الاخوه ايه ان يذاكروا، شرع الاخوه يذاكرون، يعني اخذوا في التنفيذ، ولذلك حتى نسميها افعال الشروع. او شرع العمال يرصفون الطريق، يعني شرعوا في هذا. زيها ايه بالضبط؟ بس شرع بمعنى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا بغير دين، اصل الفعل قد يقول اكثر من معنى. شرع لكم من الدين الذي المعنى بعيد خالص، بمعنى رسم وحدد لك وحكم لك. انا بقول شرع يعني اخذ في الفعل. الافعال اللي زي شرع تمام اخذ او ايه، اخذ الطلبة، اخذ المسافرون يتأهبون للسفر، اخذنا نتأهب للسفر، يعني شرعنا في التأهب للسفر. وزي هبة، خلي بالك هبة دي لها اكثر من معنى. هبة الريح دي مش معانا، هبة الريح دي مش معانا. هب بمعنى افرض، هب بمعنى افرض، يعني هب انك اصبحت رئيسا للدولة، يعني افرض. لا مش ويانا، اما الثاني هب فعل ما، هب زي شرع تمام، شرع العمال يرصفون الطرق، هب العلماء يرصفون الطرق، هب الضيوف يسافرون، يعني شرعوا في الشرع. وزيها قام، بس مش كل قام، قوموا لله قانتين وشويان. كان إذا قام إلى الصلاة وضع يديه، يعني وقف، لا، إنما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا. أما قام بمعنى إيه؟ بمعنى شرع، أو قام الفلاح يحرث أرضه، قام الفلاح يجني قطنه، يعني شرع فيه. وزي صفقة، كانت القرآن صفقة يقصفان عليهما من ورق الجنة، أهلي ويانا، لأن صفقة يعني شرع وأخذها. جعل برضو جعل لها معاني متعددة، يعني مثلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، لا ده لسه حتيجي، اللي هي بمعنى طيره مسيري شويان. جعل الظلمات والنور مسويان. امال احنا عاوزين جعل انهي، جعل انهي، اهو جعلت التفت الى الشر، يعني شرعت في ذلك واخذت في ذلك. بس وذلك امثله، اخذ النسيم يداعب الاشجار، او يعني شرع في ذلك، شرعت الغصون تتمايل، يعني اخذت في ذلك، هبت الطيور تغرد، برضو شرعت في التغريد، قام الأطفال يمرحون، يعني شرعوا في المرح، أنشأوا يمارسون ألعابهم المحببة. هنا في أمثلة كويسة جدا. صفق زوار الحديقة يتنقلون بين مشاهدها، جعل يتمتعون بسحر الطبيعة وجمالها. هذه إيه عد الأفعال؟ فهنحفظها. أولا هي ثلاث أنواع، بلا سادة وأخواتها عنواني بأوضع سادة وأخواتها، وهي من أخوات كان، زي كان، لأن لها اسم ولها خبر بس هنعرف ليه جعلنا لها باب مفتوح. ليه ما ضمناهاش ليه لها باب مفتوح؟ ان هي من اخوات. طيب هي ست انواع. انا حابب ما بيكون بس انا اللي هم انا ضرب الفهم يعني. النكادة ثلاث كادة واخواتها ثلاث انواع. بس كادة واخواتها بعنوان يعني. النوع الاول افعال هنسميها مقاربة وتسمية واضحة. لانها تدل على قرب اصول الخبر. ها؟ اه. يكاد زيتها يوم.